بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. نستمع خلالها إلى أذان الجمعة الذي يرفعه السيد أحمد كراسي في 21 من جمادى الآخرة سنة 99,300 من هجرة المصطفى عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم نصغي بعد ذلك إلى فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى يخطب علينا خطبة الجمعة. يبين حفظه الله تعالى في خطبته الفارقة بين معصية الجوارح ومعصية الصفة، بين معصية الأركان ومعصية الأوامر، ويحذر من كل من المعصيتين، وذلك كله من فضل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. ثم نقتطف بعد الصلاة خطوفا من حفل المولد النبوي الشريف، حيث نستمع إلى مجموعة من القصائد والأناشيد الدينية. وحضرة الذكر، وأما ترجمة سيدي الشيخ الأكبر مهدي بن عربي رضي الله تعالى عنه، فنستمع إليها مع ترجمة مولانا جلال الدين الرومي والإمام البنيد رضي الله تعالى عنهما على الشريط 24 من نفحات العادية إن شاء الله. كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. معشر المسلمين، الله تبارك وتعالى ينهى عباده المؤمنين عن هذه المعصية، هذه المعصية وهي سوء الظن بالمؤمنين. المعاصي كثيرة، وهي إما أن تكون جسمية فتكون في العينين وتكون في الأذنين وتكون في اللسان وتكون في اليدين وتكون في الرجلين وتكون في البطن وتكون في الفرج. هذه المعاصي نهانا ربنا عنها ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لذلك قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الأوامر والطاعات فأتوا منها ما استطعتم على قدر استطاعتكم، وأما النواهي وهي المعاصي والسيئات فاجتنبوها كلها. فكر أيها المسلم، فكر في هذه المعاصي، إما أن تكون المعاصي في جسمك وعلاقتها في هذه الجوارح العينين عندما ننظر لعورات المسلمين، سواء نظر الرجل إلى الرجل أو المرأة إلى المرأة، والمرأة عورتها بالنسبة لعورة المرأة من سرتها إلى ركبتها، وكذلك الرجل إذا ما نظر إلى امرأة أجنبية، والمرأة إذا ما نظرت إلى رجل أجنبي فهي معصية العينين. وعندما تسمع إنسانا يغتاب إنسانا فهي معصية الأذنين. وكذلك إذا ما اشتربت وسمعت لكلامه فتعتبر أيها المسلم أنت شريك لهذا الإنسان المغتاب. وكذلك اللسان عندما تغتاب أو تكذب أو تفعل منكرات علاقتها باللسان، وكذلك اليدان والرجلان والبطن والفرج، هذه معاصي علاقتها بهذه الجوارح التي ذكرتها لكم. وأما سوء الظن فما محله يا ترى؟ إذا عرفت مصدر هذه المعصية تستطيع أن تتجنبها وأن تبتعد عنها حتى لا تقع في مخالفة يغضب عليك ربك. سوء الظن، هذه المعصية ليس علاقتها في اللسان أو في اليدين أو في باقي الجوارح، ولكن علاقتها في القلب، محلها القلب. القلب كذلك له طاعات وله معاصي، فالطاعات هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك محبتك لله، محبتك لرسول الله، محبتك للمؤمنين، هذه طاعات قلبية محلها القلب. حسن الظن بأخيك المؤمن طاعة قلبية، والمعاصي القلبية منها سوء الظن، ومنها الحسد، ومنها الغضب، ومنها الرياء، ومنها النفاق، ومنها معاصي كثيرة علاقتها بقلب الإنسان. سوء الظن معصية قلبية، وحسن الظن طاعة قلبية. لذلك العمود الفقري بين شريك وشريك في محله التجاري هو العمود الفقري في هذه الشركة وفي نجاحها. وإذا حدث بدأ وانقلب هذا حسن الظن في قلبك انقلب إلى سوء الظن فقد انهارت تلك الشركة. حسن الظن بين الزوجة والزوج، بين صديق وصديق، بين مريض وطبيب، بين شريك وشريك، إذا كان هناك سوء ظن فالفرقة حاصلة بين زوج وزوج، بين تاجر ورفيقه في التجارة في مشاركة، وكذلك المريض إذا ذهب إلى طبيب وفي قلبه سوء ظن عليه فلا يسلمه جسمه. إذن أن حسن الظن هو قاعدة التي يتقاعد فيها الإنسان في صداقته لأخيه المؤمن، في شراكته، في ذهابه إلى طبيبه، في أخذ العلم عن أستاذه، وكذلك في هذه الشركة وهي شركة تجارية أو غير ذلك. إذن أن حسن الظن أو سوء الظن قاعدة هي الأساس في هذه المراحل، في الشراكة وفي الطب وفي العلم وفي الصحبة والموافقة وفي كل شيء. فإذا فقد الإنسان حسن الظن انهارت الصداقة وانهار كل شيء يرتكز الإنسان عليه. إذن أن سوء الظن محله القلب، سوء الظن محله القلب، وحسن الظن محله القلب. فسوء الظن معصية قلبية، وحسن الظن طاعة قلبية. ولكن هناك فارق أيها المسلم، عندما تقع في معصية علاقتها بجارحة من جوارح جسمك من سمع أو بصر، كالنظر إلى المرأة الأجنبية والمرأة تنظر إلى الرجل، وكذلك سماعك للغيبة أو التكلم بها، فهي مدتها محدودة 5 دقائق، ربع ساعة أو أكثر. وأما سوء الظن فهي معصية تمرق السيئات على المؤمن في بلدته، في إقامته، في سفره، في نومه، في قعوده، في مسجده، في طريقه، في مشيه، وهكذا دائما هذه المعصية ملازمة للإنسان. والملائكة يسجلون على هذا المؤمن لما يشمون من رائحة قلبه الكريهة وهي سوء الظن. سوء الظن لبست قلب المؤمن فدائما وأبدا يسجل الملك على هذا الإنسان هذه المعصية. لذلك على الإنسان أن يتوب إلى الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول 3 ملازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن. فقال رجل: يا رسول الله، وما يذهبهن يا رسول الله مما هن فيه؟ قال: إذا حسدت فاستغفر، إذا حسدت فاستغفر. والحسد كذلك معصية قلبية، يحسد إنسان أكرمه الله تعالى بنعمة من النعم فيحسده، وكل ذي نعمة في الناس محسود، يحسده لأن الله أنعم عليه، فهذا من مرض القلب. فلو كان القلب سليما لطلب من الله الذي أعطى الله لهذا الإنسان هذه النعمة فيعطيه الله كما أعطى هذا الإنسان، فلما يحسده؟ إذا مرض في ضمير الإنسان، مرض في قلبه. لذلك رسول الإنسانية وهذه البشرية يشخص لنا الداء ويشخص لنا الدواء. أما الدواء فاسمع هذا الدواء من سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم: إذا حسدت فاستغفر، وإذا ظلمت فلا تحقق. لا تحقق إذا ظلمت الإنسان أنه سارق، أنه مذنب، أنه يفعل المنكرات، فلا تتبعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ولو في بيته. هذه المخلوقات لهم إله يراقبهم ويحاسبهم، فلما تتدخل أيها المسلم في تتبع عورات أخيك المسلم؟ وربما هذا الذي ظننت به هذا السوء والمنكر والمعصية فهو تائب إلى الله، وأنت عاص إذا ما عرضت أمرك على الله وقفت أمام المحكمة الإلهية، فتعتبر أنك مجرم مجرم، وذاك تائب إلى الله تبارك وتعالى، لأن التوبة محلها القلب. فإذا تاب ورجع إلى الله وأنت مصر على أنه مجرم، لذلك العلماء يقولون: إذا ما رأى إنسان رجلا في معصية وحال بينهما سارية عمود من الأعمدة، عليه أن يحسن الظن به ويعتقد أنه تاب، لأن قلوب العباد بين أصبع من أصابع الرحمن. انظر إلى سحرة فرعون كيف جاءوا في الصحابة في الصباح معارضين لله، محاربين لله، محاربين لموسى عليه الصلاة والسلام، وهم كفر يعبدون فرعون. عندما قال لهم: أنا ربكم الأعلى، فإذا بهم ركعوا وسجدوا له. جاءوا في الصباح هكذا عبيد فرعون، كافرين بالله وبموسى عليه الصلاة والسلام. فما صار وقت الظهيرة وقت الظهر إلا صاروا مؤمنين، وما أنسى عليهم المساء إلا صاروا شهداء صالحين من أهل الجنة. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يحركهما كيف يشاء. لذلك يقول لنا نبينا عليه الصلاة والسلام: هذه الأمراض ثلاث ملازمات لأمتي: الحسد والطيرة وسوء الظن. قال رجل من الصحابة تلميذ من هذه المدرسة التي تخرج منها، مدرسة رسول الله، جاء الجامعة الإسلامية التي خرجت فحول الرجال والذين أضاءوا للعالم في مشعل النور المحمدي، وهكذا دعوا إلى الله تبارك وتعالى ونشروا الإسلام شرقا وغربا. قال واحد منهم: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظلمت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. إذا تشاءمت في أمر عليك أن تعزم في أمرك ولا تتشاءم، وتوكل على الله وامضي في أمرك مهما أردت أن يكون. أيها المسلم، سوء الظن معصية يغفل عنها كثير من المسلمين، فلذلك تراه يتكلم في المجالس على أنه رأى إنسانا عصى الله، عصى الله، ولكن بعد لحظة أليس يتوب هذا الإنسان وأنت تبقى مع زمرة العصاة وهو مع زمرة التائبين؟ لذلك يقول لنا ربنا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتنب أيها المسلم سوء الظن الكثير حتى لا تقع في القليل. وسوء الظن هو التخون، أن يتخون وأن يتهم هذا الإنسان في دمه، في عرضه، في ماله، يتهمه ويبقى مصرا على ذلك، وهذه المعصية لازمت قلب هذا الإنسان حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. مسألة معصية مهمة. ربما ترى شارب الخمر تنصحه فيتوب، ولكن الذي في قلبه معصية قلبية وهي سوء الظن يرى نفسه أنه أفضل من هذا وهذا في تلك الساعة، وإذا به في النتيجة صار عاصيا وذاك صار تائبا كسحرة فرعون. معشر المسلمين، لذلك سيدنا عمر يقول: لا تظنن بأخيك المؤمن إلا خيرا، وأن تجد محلا للخير. دائما تفاءل بالخير، احمل على محمل الحسن. ولو يا ترى هذا العاصي ظننت به خيرا وبقيت على ذلك فلا تلام من قبل الله، واما اذا ظننت به سيئا وتاب الى الله وانت تبقى مصرا على سوء الظن فتعتبر عند الله تبارك وتعالى عاصي. ولذلك نهانا رسول الإنسانية وهذه البشرية فقال: وإياكم وسوء الظن. وكذلك قال: إذا ظننت فلا تحقق. إياكم وسوء الظن فإنه أكذب الحديث، حديث في القلب، لأن الشيطان يقذف في قلب الإنسان سوء الظن ثم تحمله النفس على الإنسان فيبقى مصرا. لذلك سبب سوء الظن هو هذه الأهواء وهذه النواحي النفسية. لذلك يبين لنا ربنا هذه الناحية فيقول: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وما تهوى الأنفس. لذلك عندما يعاديه وإذا به يسيء الظن ويشير عليه الإشاعات، وسبب ذلك هو عداوته لهذا الإنسان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فهكذا تهوى نفسه ويكرهه عندئذ يسيء به الظن. فإذا قال لا إله إلا الله يقول: لا يجوز أن تقول لا إله إلا الله. انظر إلى هذا الهوى النفساني عندما يستحكم في قلب الإنسان. فلو أظهر الحسنات هكذا ينقلها إلى السيئات. سوء الظن، سوء الظن يفسد كل حسنة وكل نور يدخل في قلب الإنسان. لذلك على الإنسان أن ينتبه إلى هذه الناحية. وهؤلاء يكذبون كثيرا على أعدائهم ويسيئون الظن بهم. لذلك يقول في هذه الحقيقة ربنا: إن يتبعون الظن وإن هم إلا يخرصون، إلا يكذبون، يكذبون بالإشاعات والدعايات. لذلك هذه الحسنات أيها المسلم تجمعها من صيام ومن صلاة ومن تلاوة قرآن ومن ذكر، وإذا بها بك يوم القيامة تعطيها لهذا الإنسان الذي أسأت الظن به. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام سائل الأصحاب، انظروا إلى هذا الأسلوب الذي يحتاج إليه دعاة المسلمين، قال: أتدرون من المفلس؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. كالرجل المفلس، رجل مفلس كيف يجتمع عن تاجر ضرب الإفلاس، وإذا به يأتي عليه خصماء وكلهم يريد أن يأخذ حقه. وهكذا يقف هذا الرجل الذي يسيء الظن في المسلمين، يقف أمام المحكمة الإلهية وتأتي غرماؤه فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته ولم يبق عنده ولا حسنة، فيؤخذ من خطاياهم ثم يطرح عليه ثم يطرح في النار، بخلاف قواعد التجارة في زمننا. عندما يفلس الإنسان على مبلغ من المال فتأتي خصماء ويأخذون شيئا مما في يده من مال، ولكن يوم القيامة يأخذون حسناته. فإن فنيت ولم يبق عنده ولا حسنة، يؤخذ من خطاياهم ثم يطرح عليه، فتزداد سيئات على سيئات ويلقى في نار جهنم. هذا هو المفلس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، إثم ذنب كبير، ذنب كبير وأنت لا تدري أنه ذنب كبير. ودائما تصلي وتصوم، ودائما الشيطان يوسوس في قلبك ويذكرك بهذا الإنسان أنه فعل معصية ما. هل أنت ربه؟ هل أنت رب حتى تحاكمه؟ دعه هو ربه، فإن تاب تاب الله عليه، فلما تدخل في هذه الظروف الضيقة وتوسوس في صلاتك وفي قراءتك وفي ذكرك وهكذا في مجالسك تتحدث عليه وأنت مصرا على هذه المعصية وذاك إنسان تاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وسوء الظن فإنه أكذب الحديث. أكذب الحديث حديث في النفس، كذب في النفس، كذب في القلب، كذب في اللسان. لذلك إذا ما سمعت هذا النهي من قبل الله فعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن تحسن بعباده المؤمنين وتكيلوا أمرهم لرب العالمين، فلهم شأن مع الله تبارك وتعالى هو أدرى بهم منك أيها المسلم. فأنت تسأل عن ذنوبك ولا تسأل عن ذنوب غيرك. لهذا ربنا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد له ذنب وكل واحد يقف أمام ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. اسمع كلام سيد الخلق، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يقف الفرنسي والإنجليزي والصيني والعربي وغير ذلك، وكلهم يقفون واحدا واحدا، وهكذا يحاكمهم ربهم ويتكلم مع كل واحد بلغته. ولا تستغرب من الذي خلقه؟ الله. من الذي علمه هذه اللغة التي يتكلم بها؟ الله. إذن يتكلم مع كل إنسان. فإذا ما سألك عندما تقف أمام هذه المحكمة الإلهية وليس هناك محام يستطيع أن يدافع عنك، من يستطيع؟ لا أحد يستطيع. لذلك هذه الحسنات التي تجمعها أيها المؤمن أنصحك ألا تعطيها لهذا الذي تسيء الظن به فيأخذ حسناتك وهو في راحة وأنت تتعب عليها ولا تدري أنك تقع في تلك السيئات. لذلك اجعل قلبك لله والقلب محل نظر الله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم بل ينظر إلى قلوبكم. ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى قلوبكم. فإذا أنت عندما تدعى إلى حفلة اجتماعية في هذا المجتمع تلبس أحسن ثيابك وتعطر ثيابك وتكون في صدر المجلس، وأما عندما يعرض قلبك على الله هل تبغي وتريد أن يكون قلبك ملوثا بأقدار المعاصي؟ فالله لا ينظر إلى صورك ولا ينظر إلى جسدك ولا إلى ثيابك، ولكن ينظر إلى قلبك. فهل ترضى أن يراك ربك بهذه الصورة ويرى قلبك ملوثا بمعاصي قذرة يكرهها ربك سبحانه وتعالى؟ فحرصا علينا خاطبنا في هذا الخطاب ونهانا عن هذه المعصية. وهل سمع الصحابة؟ سمع هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هل سمعها الصحابة؟ نعم سمعها، لأن الخطاب للمؤمن والصحابة مؤمنون ومن بعدهم إلى يومنا وإلى ما بعدنا إلى يوم القيامة كل مؤمن يخاطب بهذا الخطاب. والمؤمن الذي آمن بالله وأحبه الله فيخشى عليه ربنا أن ينزلق وأن يقع في أخطاء ومعاصي تبعد هذا المؤمن عن الله. لذلك خاطبه هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا، ثم قال لهم اجتنبوا كثيرا من الظن. والظن هو التهمة، تتهم إنسانا في ماله في عرضه في جاهه في كذا وكذا. لذلك هذا من ناحية المؤمن الصالح. وأما إذا ما رأيت من الفسقة فاحكم عليهم بما يفعلون في منكراتهم. لذلك إذا استنصحك مسلم عندما يريد أن يزوج بنته أو أخته، أو يريد أن يشارك إنسانا في تجارته، فإذا استنصحك فانصح له ولا يعتبر هذا سوءا، فأنت تحكم بما حكم الله ورسوله، كما قال نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فانصح لهذا المؤمن، وهذه النصيحة من حقوق الأخوة الإيمانية التي أخبر عنها رسول الله. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمل إن الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، أي اتبع جنازته. لأن هؤلاء المشيعون الذين يشيعون الجنازة، أكثر المسلمين لا يعرفون أن هذا حقا من حقوق الأخوة الإسلامية. فأخوك المسلم عندما يكون في جنازته وأنت تكون مشيع، فتعتبر نفسك أنك شفيع مع الشفعاء، جئت مع إخوتك المؤمنين تشفع لأخيك المؤمن الذي بقي في حالة لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب نفسه نفعا، فقيرا بعد أن كان أميرا. لذلك يقف هذا العبد الفقير وتأتي أخوته من المؤمنين ويشفعون له ويطلبون من الله تعالى أن يغفر له وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. هذه الأخوة الإيمانية. وأما عندما يصحب الأشرار فإذا مات رفيقهم يقفون هكذا ويدخنون وهكذا ينظرون إلى الناس كيف يصلون على هذا الإنسان الميت. وأما صحبتك لأخيك المؤمن الصالح فينفعك في الدنيا وفي الآخرة، وأنت تكون تحت أطباق الثرى وهو يدعو لك في سجوده. هذه حقوق إيمانية، هذه الأخوة الإيمانية تنتفع منه في الدنيا وفي الآخرة، من علمه ومن ماله ومن جاهه، وكذلك يشفع لك في الآخرة. هذه حقوق. لذلك عندما استنصحك أخوك المؤمن فانصح له، وهذا واجب من الواجبات الإسلامية. إذن أن هذه المعصية على الإنسان أن يستغفر الله تعالى كلما حدثه الشيطان في إنسان رآه في معصية، يعالج قلبه ويستغفر ويقول هذا تاب إلى الله وأناب. عندئذ يستغفر من كل وسواس يخطر في قلبي على هذا الإنسان بمعصية سوء الظن. هكذا ينبغي، وينبغي أن يحسن الظن به ويعتبره أنه تاب وأناب إلى الله. وأما إذا بقيت أيها المسلم مصرا على هذه المعصية ألا وهي سوء الظن، وتتحدث بين رفقائك وإخوانك عليه، فأنت عاصي الله وتحشر يوم القيامة مع العصاة وهو يحشر مع التائبين. أيها المسلمون، علينا أن نتدبر كلام الله، وعلينا أن نقرأ كتاب الله، وعلينا أن نعاهد الله على أن نطبق تعاليمه الذي فيه هدايتنا ونجاتنا وسعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. لهذا قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نسأل الله تعالى أن يقينا تلك المعاصي القلبية والبدنية حتى يقبل علينا ربنا، وأن نكون من التوابين. والله تعالى بشر عباده التوابين قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أقول هذا قول أستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن قدرت فما أمامك خلق فوقك الله فوقك الله والبرايا وراءه ليت شعري متى الوصول إلى طيبة ليت شعري متى الوصول إلى طيبة وهي الحبيبة وهي الحبيبة وهي الحبيبة العذراء ليت شعري متى الوصول إلى طيبة وهي الحبيبة العذراء فتداوي سوداء فتداوي فتداوي سوداء قلب محب أثرت فيه عينها وجميع ما في الكائنات توافق.

وقاية تامة باعتبار أنه سليم من المعاصي والأمراض، عندئذ يستطيع أن يقي أولاده. لذلك قال: إذا نجت السفينة نجى من فيها. إذا نجت السفينة نجى من فيها، فإذا كان ربان السفينة ماهرا يستطيع أن ينقذ أفراد هؤلاء الذين ركبوا في سفينته. وأنت يا رب الأسرة أنت ربان سفينة في مجتمع يتخطط بأمواج الضلالات والانحرافات والبدع وما إلى غير ذلك، لأن في الزمن الماضي كانت معاصي الناس من نفوسهم، والآن زادوا البلقين، وذلك صاروا يستوردون المعاصي من الشرق والغرب من مجلات وأفلام وجرائد وما إلى غير ذلك، حتى صار الولد لا يستطيع يوما ما أن يمسك القرآن ويقرأه، لا يستطيع أن يقرأ كتابا إسلاميا، لأن تلك المجلات المحلات بالصور الخداعة ترى صورا فاسدة في المجلات، في الجرائد، في أفلام التلفزيون، في الشوارع، وهكذا ضلالات تنتشر في بيئة فسدت، ولا يستطيع الإنسان إذا ما أراد أن يعيش فيها أن يكون واقيا لنفسه أو لغيره. لذلك نرى علماء الزراعة، نرى مهندسي الزراعة إذا ما أرادوا أن يزرعوا تربة فيها أشجار الفواكه، عندئذ يفحصون التربة، فإذا كانت التربة فاسدة، التربة كلسية، كل شجرة أو ورثة إذا أرادوا أن يغرسوا في هذه التربة لا بد وأن تفسد. وكذلك يقابل التربة البيئة، وكل إنسان غيور على أفراد أسرته، غيور على زوجته، كيف يستطيع أن ينقذهم في تلك التيارات، أو كيف ينقذهم في سفينة تلاطمت فيها الأمواج من كل جهة؟ لذلك على الإنسان أن يلتجئ إلى الله، على الإنسان أن تكون له صلة مع الله، يقوم الليل ويدعو الله تعالى في سجوده، وهكذا يدعو الله تعالى متوسما برسول الله صلى الله عليه وسلم، عل الله تعالى يعين رب الأسرة في تربية أولاده في أسرته. لأننا في زمن قل أن تجد إنسانا يعينك على الطاعة، والله تعالى يأمر المؤمنين بأن يتعاونوا على الطاعة، فيقول لهم: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا التعاون رغبنا الله تعالى فيه ورغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى أن الصلاة عندما تصليها مع الجماعة يزداد ثوابها إلى 27 درجة، ومع ذلك ترى كثيرا من المسلمين يصلون في بيوتهم. ولأهمية الجماعة أمرنا ربنا بصلاة لا يمكن لهذه الصلاة أن تصح إلا أن تكون مع الجماعة، وهي صلاة الجماعة، حتى يعلمنا ربنا أن الجماعة يد الله فوقها، يد الله فوق الجماعة، يد الله مع الجماعة. ولا بد لكل المجتمع الخيري أن يكون فيه ولي من أولياء الله، فيقبل الله تعالى الجميع. وهذا الولي ربما يكون كما أخبر عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين بدوى في الأبواب لو أقسم على الله لأبره. لذلك دائما وأبدا توجه بلسانك وتوجه أفراد أسرتك، وذلك على شريطة أن تكون زوجتك متفقة على هذا المنهج الإسلامي الديني. وأما إذا كانت خطها وطريقها منحرف لا تستقيم أفراد الأسرة. لذلك نرى المدرسة لا بد لها من إدارة ولها مدير، وهناك يتعلم الطلاب مما تفطهم عليه إدارة المدرسة. فإذا كنت مديرا للأسرة وزوجتك هي المعلمة وهؤلاء الطلاب هم أولادك، فإذا اتفقت أنت وزوجتك على الإيمان بالإسلام وهكذا تعهد أنت وإياها على هذا المنهج وتتعاون على ذلك، ربما يجدي نفعا. وأما إذا دخل الضلال والإلحاد والأفكار الزائغة إلى فكر زوجتك أو أولادك لا يكون إصلاح ولا تكون هناك الوقاية. لذلك نرى في أيام انتشار الأوبئة كالكوليرا نرى الأب وزوجته، الأب والأم كلهم اتفقوا على وقاية أولادهم من الأمراض السامة كالكوليرا والجدري وما إلى غير ذلك. وهكذا تنتشر الإعلانات من الوقاية من الأمراض السارية في كل المجتمعات حتى لا يسري مرض سائر على أفراد الأسرة. ولكن عندما يموت الإنسان في الطاعون أو في مرض ثاني يموت شهيدا، وأما إذا مات ملحدا هذا يكون كافرا ارتد عن الإسلام. لذلك انظر كيف يعتني الناس بالأمراض السارية، كلهم يعتنون بذلك ويهتمون ويشترون الأدوية وقاية، ولكن لا يستوردون المناهج الإسلامية ويتعلم رب الأسرة من العلماء، مع أن العلماء يعلمون الناس مجانا كما أمرهم ربهم تبارك وتعالى وأمرهم قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. تتعلمون العلوم الإسلامية بلا مقابل، وأما الأدوية التي تستوردها أو تشتريها من الصيدليات ربما يزيد ثمنها على ما قبل بالمئات. لذلك الله تعالى عندما أمرنا جميعا وأمر المؤمنين فخاطبهم وقال لهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا من وقى يقي، قوا عليك أن تقي أفراد أسرتك، وهكذا تبحث عن سيرهم وعن منهجهم وعن الصور الخلاعية والمجلات الغريبة والكتب الحادية. لذلك لا ينبغي لواحد منكم أن يقرأ كتابا دون أن يعرف فكرة أو ترجمة عن المؤلف، ربما أن يكون المؤلف مؤلف فيضر، لأنك عندما تقرأ ذاك الكتاب تجالس صاحبه، إما أن يكون مؤمنا أو مرشدا صافيا أو مكدرا من أهل الضلالات أو من أهل السنة المحمدية. لذلك إذا لم تعلم فاسأل من يعلم، ما رأي العلماء عن هذه الكتب، لأن كثيرا من الكتب توزع وهي ضلالات في العقيدة، ضلالات في الأحكام الشرعية، ضلالات في النفوس الأمارة بالسوء، صور جنسية، صور ضالة، صور وهكذا. عليك يا أيها المؤمن كما أنك تهتم بالتغذية لأولادك اهتم بتوجيههم وأخلاقهم امتثالا لأمر ربك، لأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.